لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي محبي اللغة العربية راغبي تعلم هذا العلم الشريف علم النحو، أحمد الله عز وجل إليكم وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ درسا جديدا من دروسنا في شرح المقدمة الآجرومية، رحم الله مصنفها وشارحيها وناظميها، ونحن معهم إن شاء الله تعالى بمنه وكرم. شرح المقدمة الآجرومية الدرس 12. نرجع قليلا لنقول إن المصنف رحمه الله تعالى بدأ باب الإعراب بتعريف الإعراب، وقال هو تغيير أواخر الكلم بسبب تغير العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. وعرفنا أن الإعراب أقسام أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقلنا إن الأسماء لها من الإعراب الرفع والنصب والجر ولا تجزم، والأفعال أو قل بعبارة أدق الفعل المضارع المعرب يرفع وينصب ويجزم ولا يجر. الإعراب المشترك بين المضارع والاسم الرفع والنصب، ويخص الأسماء الخفض ويخص الأفعال الجزم. واستدعى هذا أن نسأل أنفسنا في آخر الدرس ما الذي يعرب من الكلمات العربية، فرأينا أن الأسماء ما عدا بعضها معرب، ترفع وتنصب وتجر، ولا يعرب من الأفعال إلا الفعل المضارع بشرط أن يخلو آخره من نون النسوة أو نون الإيه أو نون التوكيد. في تعريف الإعراب يقول لفظا أو إيه أو تقديرا، وقد مثلنا إلى الإعراب عندما يكون ملفوظا وعندما يكون إيه مقدرا. لكن في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نفصل الكلام على الإعراب الظاهر والإعراب الإيه المقدر، وسوف نجعل هذا خاصا بالأسماء، الإعراب الظاهر والإعراب المقدر في الأسماء. يعني العنوان هذا سيكون جوابا عن السؤال متى يظهر الإعراب في آخر الأسماء ومتى يقدر الإعراب في آخر الأسماء. نقول مستعينين بالله الإعراب إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. فما الإعراب الظاهر؟ إعراب ظاهر لا يمنع من ظهوره مانع، ليس هناك مانع يمنع من ظهور هذا الإعراب. وتستطيع أن تقول كل الأسماء المعربة، الأسماء الإيه المعربة إعرابها ظاهر ما عدا نوعين من الأسماء، ما عدا نوعين من الأسماء. أما الإعراب المقدر يمنع من ظهوره مانع، يمنع من ظهوره مانع. الاسم المقصور والاسم المنقوص في حالة الرفع والجر، والمقصور كله إعرابه، هذا يأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى. يمنع من ظهوره مانع. دعونا نمثل مثال: شرح المعلم الدرس. كلمة المعلم هذه سنعرف أنها فاعل، والفاعل يكون مرفوعا وعلامة الرفع الضمة. نقول المعلم، هذا إعراب ظاهر، ليس هناك مانع يمنع من ظهور هذه الضمة على الميم. المعلم الدرس، هذه الكلمة على آخرها فتحة لأنها مفعول به. هل هناك مانع يمنع من أن تقول الدرس؟ ليس هناك مانع. إذن هذا إعراب إعراب ظاهر. ولذلك عند إعراب كلمة المعلم، هذا أنت لم تعرفه بعد، لا تقلق، تقول كيف قلت إنها فاعل، هذا درس سيأتي الفاعل والمفعول، لكن هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن أنا أسألك، هذه الضمة ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة، الضمة الظاهرة. لماذا قلت إن الضمة ظاهرة؟ ليس هناك مانع يمنع من نطق الضمة على الميم. المعلم الدرس، هذه الكلمة مفعول به ويكون منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة. وأنا أسألك، هل الفتحة ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة، لأنه ليس هناك مانع يمنع من ظهور هذه الفتحة. أنا سأسألك يا أستاذ، هل هناك موانع تمنع من ظهور الحركات على آخر الكلمة؟ نعم. انظر مثلا إلى كلمة العصا، إحدى معجزات موسى عليه السلام. سأساعدك في الإعراب. هذا مبتدأ، وحق المبتدأ أن يكون مرفوعا. لو استطعت أن تنطق الضم على الألف، على الألف افعل. لو استطعت أن تنطق الضمة على الألف افعل. تستطيع؟ لا نستطيع. إذن هذه ضمة، لكنها هناك مانع يمنع من عدم ظهورها، وهو عدم الاستطاعة، عدم التمكن. هذا يسمونه التعذر. إذن عند إعراب كلمة العصا سيقولون مبتدأ، والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أنت الآن تستطيع، يعني هذا لم تعرفه قبل ذلك، أنا قلته لك أساعدك فيه. الضمة ظاهرة أم مقدرة؟ الضمة المقدرة. وهذا لأنه هنا مانع عدم الاستطاعة، التعذر يمنع من نطق هذه الكلمة. هذه الكلمة خبر، والخبر حقه أن يكون مرفوعا، والرفع علامته الضمة. انطق الضمة على آخر كلمة إحدى، هل تستطيع؟ إذن أعرب هذه الكلمة خبر، والخبر حكمه مرفوع، وما علامة الرفع هنا؟ علامة الرفع الضمة. أنا أسألك، هذا إعراب ظاهر أم مقدر؟ الضمة المقدرة، لأنه يتعذر نطق الضمة على آخر كلمة إحدى. معجزات موسى، أنا أساعدك في الإعراب. هذه الكلمة مضاف إليه، مضاف إليه، وهو مجرور، وعلامة الجر الكسرة، فأنطق الكسرة على آخر موسى. تستطيع؟ لا تستطيع. إذن عدم الاستطاعة، عدم التمكن، هذا منع من ظهور الايه الكسرة، فنقول هو مجرور بالكسرة الايه المقدرة. إذن هذه كلمات معربة، نعم كلمات معربة، أسماء معربة. طب لماذا لم يظهر الإعراب الضمة الكسرة الفتحة في المنصوب؟ لماذا لم يظهر؟ لا نستطيع نطق هذه الحركات، وهذا ما يسمى بالتعذر. إنما ضربت هذا المثال لأبين لك الفرق بين الإعراب الظاهر المعلم والدرس، لكن هنا العصا في رفعها تقول العصا. طب أدخل عليها إن التي تنصبها، تنصبها تقول إن العصا، أيضا تقول العصا. طب أقول أضرب المقصر بالبحر فجر يجر الكلمة، تقول إيه بالعصا، هي كلمة العصا، والإعراب على آخرها مقدر. لماذا؟ هنا مانع سوف تعرفه الآن، أنا قلته لك، عدم التمكن، عدم الاستطاعة. لا تستطيع أن تنطق الألف وفي نفس الوقت تأتي بالحركة، بخلاف المعلم. المعلم هنا تنطق الحرف وتنطق الحركة، المعلمون، المعلمان، المعلمي، معي الحركة إيه ظاهرة، لكن الحركة هنا إيه مقدرة. مفهوم هذا؟ طيب ما الذي يمنع من ظهور حركات الإعراب؟ ما موانع الإعراب؟ السؤال، ما موانع الإعراب؟ ونحن نتحدث عن موانع الإعراب في الإيه؟ في الأسماء. موانع الإعراب، في مثال عصا موسى إحدى معجزاته، الذي منع من ظهور الإعراب التعذر، ومعناه عدم الاستطاعة أو استطاعة المتحدث، عدم التمكن من النطق بالحركات، يستحيل، يستحيل، يستحيل. وهذا تجده فيما كان آخره ألف من الأسماء. طب ما الذي آخره ألف من الأسماء؟ اسم يسمونه الاسم المقصور. فما الاسم المقصور؟ هو اسم، والاسم هذا معرب وآخره ألف، والألف هذه أصلية من الكلمة لازمة، ولا يكون ما قبل الألف إلا إيه مفتوحا. هيا بنا نحقق ما في هذا التعريف من شروط. أولا اسم، فلو قلت يسعى لقلت لك خطأ، هذا فعل. طيب أنت تريد اسم، أقول لك هذا، أقول لك خطأ، هذا اسم صحيح ولكنه اسم مبني، ستتعلم هذا إن شاء الله تعالى. هو اسم آخر ألف مفتوح ما قبلها لكنه مبني، نحن نريد اسما معربا. سأقول لك صديق علي وفيان، وأنا أريد هذه الكلمة فيها ألف، أولا اسم نعم معرب، نعم آخره ألف صحيح ومفتوح ما قبلها، هل هذا اسم مقصور؟ لا لا لا، هذا ليس اسما مقصورا. لماذا؟ لأن الألف هذه ليست من أصل الكلمة، إنما هي ألف التثنية، والمفرد منها إيه؟ صديق. إذن ما الاسم المقصور؟ إذن الاسم المقصور مثل عصا وهدى ومستشفى، وإن كتبناها ياء إلا أنها إيه؟ تنطق إيه؟ ألفا. عصا، هدى، مستشفى، هذه أسماء مقصورة. طب ما حكم المقصور؟ كل إعرابه مقدر، أو تستطيع تقول يعرب حسب موقعه في الجملة، موقعه في الجملة، يعني يأتي مبتدأ نعم، فاعلا نعم، مفعولا به نعم، اسما لكان، خبرا لكان، يأتي حسب موقعه في الجملة، ولكنه يعرب حسب موقعه في الجملة بحركات مقدرة. تستطيع أن تفصل تقول ضمة مقدرة، فتحة مقدرة، كسرة مقدرة. مفهوم هذا؟ هذا مهم، مهم. هذا هو التعذر الذي يكون على آخر الاسم المقصور، الاسم المقصور. أنا لن أنتقل إلى قضية أخرى، إلى مسألة أخرى، حتى أتمكن أنا وأنتم من إعراب الاسم المقصور. أمثلة: مصطفى ذو خلق حسن، إن الغنى غنى النفس، ذهب المريض إلى المشفى أو المستشفى. السؤال الآن، انتبه معي، السؤال: عين الاسم المقصور وأعربه بمساعدة الأستاذ، أنا أساعدك لأنك لم تعرف مواقع الكلمات من الإعراب. من يجيب؟ محمد، ماشي، تفضل. مثال أول: أين الاسم المقصور؟ مصطفى. نعم، مصطفى. أنا أساعدك، هو مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة. أكمل. منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. التعذر منع من ظهورها التعذر. من يستطيع أن يقرأ مصطفى بضمة؟ بضمة على الألف، هذا يتعذر، يستحيل. إن الغنى غنى النفس، أين المقصور حسين؟ الغنى، أساعدك، اسم إن منصوب، وعلامة النصب الفتحة. أكمل. الفتحة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ منع، مانع، الذي منع من ظهورها التعذر. في نفس الجملة يا حسين اسم مقصور آخر، غنى الأخرى، غنى الأخرى. إن الغنى غنى النفس، هذا خبر إن مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. المثال الثالث: ذهب المريض إلى المستشفى. أبو محمد تفضل. المستشفى اسم مجرور بإلى، ما علامة الجر؟ الكسرة. الإيه؟ ما الذي منع من ظهور الكسرة؟ التعذر. بهذا يعني نطمئن إلى أن إخواننا وأخواتنا قد عرفوا أن التعذر هو استحالة النطق بالضمة أو الفتحة أو الكسرة على آخر الاسم المنتهي بألف إيه؟ لازمة، مثل عصا وهدى وإيه؟ ومستشفى وأمثال هذه الإيه؟ الكلمات، ترفع بضمة مقدرة، تنصب بفتحة مقدرة، تجر بكسرة إيه؟ مقدرة. لازلنا مع الإعراب الظاهر والإعراب الإيه؟ المقدر. فقلنا الإعراب الظاهر في غالب الأسماء، الإعراب المقدر يمنع من ظهوره مانع، وقد أخذنا المانع الأول وهو التعذر. فلنشرع الآن في مانع جديد. من موانع الإعراب هذا المانع، يعني بقى مع المسح تبقى أنت تمسح دول ونبدأ من الأول تاني. من موانع الإعراب هذا المانع ولن أكتبه الآن، لكن سوف أكتب القاضي عادل، وأقول سلمت على القاضي، وأقول إن القاضي عادل. لاحظ معي إعراب كلمة القاضي، إنها مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعا وعلامة الرفع ليه الضمة. هل تستطيع أن تنطق هذه الكلمة وآخرها عليه ضمة؟ أستطيع أن أقول القاضي القاضي، ولكنها ثقيلة على اللسان، ثقيلة أن تقول قاضي. إذن هذا المانع هو الثقل، الثقل. القاضي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهور الضمة؟ الثقل. سلمت على القاضي، القاضي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة ليه؟ الكسرة. هل تستطيع أن تقول القاضي ضي؟ نعم، ولكن ثقيلة على اللسان، فالذي منع من ظهور الكسرة هنا إيه؟ الثقل. كلمة القاضي هنا مسبوقة بإن، وهو حرف الناسخ ينصب اسمه، فالقاضي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل تستطيع أن تقول إن القاضي عادل؟ هل في صعوبة ثقل على لسانك؟ إذن عندما نتحدث عن الإعراب المقدر سوف نتحدث عن رفع هذا الاسم وجر هذا الاسم. أما في حالة النصب، في حالة النصب فإن الفتحة خفيفة على الياء، خفيفة على الياء. فما هذا الاسم الذي يمنع من ظهور الضمة والكسرة عليه مانع الثقال؟ اسم يسمى الاسم المنقوص. فما الاسم المنقوص؟ مثل القاضي. فكلمة القاضي اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. معرب أم مبني؟ آخره ماذا؟ ياء. الياء أصلية من الكلمة؟ نعم لازمة. هذه الياء مفتوح ما قبلها، مضموم ما قبلها، مكسور ما قبلها؟ مكسور ما قبلها. فلو قلت لك مثلا يقضي تصلح؟ يقضي تصلح؟ نعم، هذه ليست اسما، هذه فعل، هي في آخرها ياء ومكسور ما قبلها لكنها فعل. طب أقول لك الذي، هذا اسم وآخره ياء ومكسور ما قبلها، هل هو اسم منقوص؟ لا، هذا مبني. طيب تريد اسما معربا آخره ياء، إن معلمي اللغة العربية يحبون طلاب النحو والصرف والبلاغة، فإن معلمي هذا اسم وهو معرب وآخره ياء ومكسور ما قبلها. لو قيل لك هات اسما منقوصا تأخذه؟ لا، لا أخذه، لأن الياء هذه ليست من أصل الكلمة، فالكلمة أصلها معلم. أما الياء هذه ستعرف أنها ياء جمع المذكر السالم عندما صار منصوبا، يعني هذا منصوب علامة نصبه الياء. طيب أنت تريد إذن اسما معربا آخره ياء لازمة، آخره ياء لازمة ظبي، لا تقل لي هذا اسم معرب آخره ياء والياء من أصل الكلمة، لكن لاحظ حركة الباء ظ ظب، الباء ساكنة، الباء ساكنة. نحن نريد باء مكسورة ما قبلها. إذن لم يبقى عندنا إلا مثل هذه الكلمات: القاضي، الساعي، الداعي، الراعي، النامي. أكمل. النادي، ما الحكم الفاشي، بس هذا يسمونه الفاشي بياء ياء مشددة اللي هي ياء اللي ياء النسب، الياء اللي النسب. لكن مثل هذه الكلمات: القاضي، الساعي، الداعي، الراعي، النامي، النادي، تسمى الأسماء الايه المنقوصة. يبقى أن نراجع سويا حكم إعرابه: يرفع وينصب ويجر، أليس كذلك؟ ما دام معربا. بلى صحيح. يرفع وعلامة رفعه الايه الضمة، الضمة الايه المقدرة. وينصب، اترك النصب، يجر ها بالكسرة الايه المقدرة، لكن تظهر عليه الايه عليه الفتحة. وهذا مثاله في القرآن الكريم، قال الله تعالى: فليدعو ها نادي، ناديا هو. هذا مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة، لأنها خفيفة على الايه خفيفة على الياء. إذن في المقصور قلنا كل حركاته مقدرة، لكن هنا في المنقوص الفارق أنه في حالة النصب تظهر عليه الفتحة. يقول: لماذا ظهرت الفتحة؟ نقول: إن المانع هو الثقل، والضمة ثقيلة على الياء، تنتقل من الياء إلى الضم ثقيل، وتنتقل من الياء إلى كسر ثقيل، لكن الانتقال من الياء إلى الفتح هذا إيه خفيف. إن الداعية إلى الخير كفاعليه، إن الداعية إلى الخير، لا تشعر أنت بثقل وأنت تقرأ إن الداعية إلى الخير كفاعليه. إن الراعي لا يكذب قومه، إن الراعي، فليدعو نادية بسهولة ويسر. إذن الاسم المنقوص اسم المعرب آخره ياء لازمة، مكسور ما قبلها مثل كلمة القاضي والساعي والداعي والراعي. إن رفعناه فبضمة مقدرة، وإن جررناه فبالكسرة المقدرة، ومانع ظهور الضمة والكسرة هو الثقل، وفي حالة نصبه ينصب، وعلامة نصبه الفتحة الإيه الظاهرة. لن أنتقل إلى مسألة أخرى حتى أتأكد أن هذا مفهوم، بطرح سؤال وإخواننا وأخواتنا يشاركوننا في الجواب عنه. والسؤال يقول: عين أو استخرج الاسم المنقوص فيما يلي وأعربه. لو قلنا: الداعي إلى الخير كفاعلي، وإن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وتقول: مارست في النادي ألعابا رياضية. هيا بنا لنتذكر ما الاسم المنقوص. اسم معرب آخره ياء، الياء من أصل الكلمة، لازمة، مكسور ما قبلها، فهذا الاسم هو المنقوص، ويسمى منقوصا لأن آخره يتعرض للنقص، لأن آخره يتعرض للنقص. فمثلا لو قلت: القاضي عادل، ف فالياء هنا ثبتت، لكن لو جئت بها نكرة فقلت هذا تقول قاض عادل. لاحظ معي أن كلمة قاض نقص إيه؟ هذا الاسم نقص، أين الياء؟ وكذلك أيضا عند جمعه جمعا سالما، جمع مذكر سالم، تقول القاضون، هذه واو ونون الجمع، فأين الياء؟ الياء نقص، الاسم نقص، من أجل ذلك يسمى المنقوص. طب المقصور، لماذا سمي المقصور؟ لأن الألف هذه ليست ممدودة، ليست إيه؟ ممدودة، فلا تقول عصاء، وإنما تقول عصا بالقصر، حركتان فقط، هذا قصر ضده الايه المد، لكن هذا منقوص ضده الزيادة، فهذا الاسم يتعرض للنقص في حالات معينة ستأتي إن شاء الله تعالى. على كل حال استخرج المنقوص، استخرج المنقوص. عيسى تفضل. الداعي إلى الخير كفاعليه، أين المنقوص؟ الداعي، هذا اسم منقوص. عيسى وجد أن الكلمة اسم بدليل أنها فيها ألف ولام، دخل عليها الألف واللام، معلومات القديمة، ألف ولام اسم، وجد أن الاسم مختوم بياء وأن الياء مكسور ما قبلها، فحكم على هذا الاسم بأنه منقوص. سننتقل إلى إعراب المنقوص. هذا وقع مبتدأ يا عيسى، وهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، أكمل الضمة الإيه؟ منع من ظهورها إيه؟ منع من ظهورها الثقل، أحسنت يا عيسى، منع من ظهورها الثقل. المثال الثالث، مارست في النادي ألعابا رياضية. أبو محمد تفضل. النادي وجده اسما وانتهى بياء ومكسور ما قبلها، فهو اسم منقوص وهو مجرور بفي، وعلامة الجر الكسرة، فقل لنا الكسرة ظاهرة أم مقدرة؟ ما الذي منع من ظهور الكسرة هنا؟ الثقال. المثال الثاني، إن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أقول الساعي، أنا أقرأ هنا، هل في قراءة لحن؟ إن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد، فيما قرأت لحن، لحن أي خطأ، وإنما قعدوا قواعد النحو من أجل اللحن في القرآن الكريم، في السنة النبوية، في لغة العرب، وكانوا يرون أن النحو، النحو أقصد اللحن، يرون أن اللحن، كانوا يرون أن اللحن في الكلام كالتفتيق في الثوب، يعني الذي يتكلم كلاما فيه لحن كمن يلبس ثوبا ممزقا مرقعا، كالتفتيق في الثوب أو كالجدري في الوجه، كما يشوه هذا المرض، مرض الجدري، نسأل الله العافية لنا ولجميع مرضى المسلمين، كما يشوه الجدري الوجه، فكذلك اللحن يشوه الايه الكلام، وأنت تسمع خطيبا مثلا يخطب فيلحن في الكلام فيغير الايه المعنى ويذهب بجمال الكلام ويجعل المعاني فاسدة بسبب اللحن. من أجل هذا يعني تحتملون هذه الدروس وتصبرون عليها لتتعلموا هذا العلم الذي يقوم الألسنة، وهو في البداية يعني ليس صعبا. نحن عندنا إشكالية في الحقيقة، أن مدارسنا ألقى المعلمون، لا نقول إن كل المعلمين ألقوا في أذهان الطلاب صعوبة النحو، بعض المعلمين يقولون للطلاب النحو صعب، النحو صعب، النحو صعب، حتى ترسخ في أذهان الناشئة أن النحو صعب، يعني أنت تبتدئ مع الطالب في شرح درس يقول صعب من قبل أن إيه؟ إنما قد يكون صعبا إذا ولجت فيه دخلت، ولكن عندما تدخل يعني هذا كالقصر الجميل قد يصعب فتح بابه، ولكن إذا فتحت الباب، ونحن الآن نفتح الإيه؟ الباب بمقدمة هذا المصنف، نسأل الله لنا وله الرحمة، نفتح الباب، فإذا دخلت أنت بقى في القصر سوف تستمتع بجمال اللغة مع معرفتك لقواعدها. كان لابد من هذا الاستطراد. فاللحن: إن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد. هل وقع لحن في نطقي لكلمة الساعي؟ نعم، أنا قلت إن الساعي، والصواب أن أقول إن الساعية. لماذا؟ هذا اسم منقوص وتظهر عليه الفتحة. يعني هل يصلح أن تقول فليدعو ناديه وأنت تقرأ القرآن؟ لماذا تقول فليدعو ناديه بالفتح؟ نقرأها هكذا لأن الاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة. فهذان مانعان من موانع الإعراب. المانع الأول هو التعذر، والمانع الثاني هو الثقل. بقي مانع ثالث نرجئه للدرس المقبل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.